إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني إن الله تبارك وتعالى منته على عباده عظيمة ومن أعظم مننه أن بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم وبلغ ذلك كله إلى أمته وما انتقل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى حتى تم الدين وكملت النعمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ ولم يزغ ولن يزيغ عنها إلا هالك ظلم نفسه واستمر العلماء بعد نبي عليه الصلاة والسلام على دربه عليه الصلاة والسلام واقتفوا أثره وسلكوا سبيله صلى الله عليه وسلم مضوا على ذلك وما كان من شأن الأمة أن تضل أو تزل إلا بخروجها عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سبيل أصحابه وسبيل العلماء الراسخين لم يقتنع بذلك ولم يقنع بذلك بعض من ينتسب إلى أمة الإسلام وأعرضوا عن مصدر العصمة وأساس الدين ألا وهو الوحي الذي لولاه لبقينا في الضلال المبين وقد كان الصحابة يعلمون ذلك أن عز هذه الأمة في تمسكها بالوحي كما قال تبارك وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم و كما جاء عن أنس بن مالك في الصحيحين رضي الله عنه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر هل أم بنا نزور أم أيمن كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إليها فلما جلس إليها بكت فقال لها ظن أن أم أيمن تبكي لموت النبي صلى الله عليه وسلم وقد بكوا عليه الصلاة والسلام وحق للأمة أن تبكيه وأن تحزن عليه وعلى فراقه فإن مصيبته أعظم مصيبة كما قال عليه الصلاة والسلام قال لها يا أم أيمن إنما عند الله خير لنبيه عليه الصلاة والسلام أنت تبكي انتقل إلى الجنة إلى الرفيق الأعلى إلى نعيم ربه تبارك وتعالى شي عمل به الدنيا فقالت والله ما أبكي على موت الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن أبكي عن انقطاع الوحي أبكي لانقطاع الوحي امرأة صحابية علمت أن انقطاع الوحي يعني انقطاع عن الله عز وجل عن الوحي عن عما كان ينزل من السماء من عند الله تبارك وتعالى في فصل النزاعات وفي بيان الحق وفي بيان الضلال حتى نأخذ بهذا ونجتنب هذا قلت لم يقنع بذلك كثير من الطوائف الذين ينتسبون للإسلام فأعرضوا عن الوحي واتخذوه ظهرية واتخذوا سبلا أخرى ليس لها علاقة بالإسلام ولا بمصادره ولا بعلومه. وهذه المصادر كثيرة، منها وهذا ما أريد أن أبينه في هذه الخطبة، نسأل الله عز وجل العصمة فيما نقول، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا فيما نقول. وأريد قبل أن أتم إخواني، إذا نجيب لكم كلام من عندي طيشوه عليه، قل لي أقعد أنت وكلامك، فلا أتيكم إن شاء الله إلا بكلام العلماء. هناك أشياء واضحة كل واحد ينجم يقولها، قال الله قال رسول الله، معنى الآية هذه معنى كذا، هناك أشياء. ولذلك آتي بورقة، آتي أنقل لكم كلام أهل العلم بالحرف. لذلك حتى لا يقول بعض الناس يعني يتكلم في كذا من أين له هذا وهو لا يفهم هذا، قال يتكلم على هو حتى يعرف قيمته، هو اللي تكلمت عليها المرة، وأنا لم آتي بشيء من عندي، وإنما كلام أهل العلم، بل كلام الأئمة المالكية كابن العربي والقرطبيين أبي العباس وأبي عبد الله، هذا المحدث وهذا المفسر، والحطاب الرعيني رحمه الله صاحب مواهب الجليل شرح مختصر خليل من المالكية، ونقل عن العز بن عبد السلام فقيه المذهبين المالكي والشافعي، وغيرهم من أهل العلم من المالكية ومن يعني وافق الحق من غيرهم. موضوع اليوم إن شاء الله عن مسألة خطيرة جدا، وهي يعني داخلة في مضمون ما تحدثنا عنه في الخطبة السابقة، وهو أنهم يحرفون كلام الله عز وجل، ويريدون أن يعني يوظفوا كتاب الله لأهوائهم ومواجيدهم وأذواقهم، ولا يوافقهم على ذلك أحد من الراسخين في العلم. هذه المسألة هي قصة وما جرى بين كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام والخضر عليه السلام، وهي المذكورة في سورة الكهف في أواخرها، وقد تكلمنا عن هذه القصة في خطبة أو خطبتين مضت أو مضتا، ولا أكرر القصة لأنها معلومة إن شاء الله تقرؤونها في سورة الكهف في أواخرها في لقيا موسى بالخضر. فزعم بعض الناس، وبئس ما زعموا، أن الخضر عليه السلام أولا أنه رجل صالح، ولي صالح، عبد صالح، كان قد احتاج موسى إلى أن يأخذ عنه العلم، واستنبطوا من هذا أن الخضر وهو ولي صالح أفضل من موسى وهو رسول ونبي، واستنبطوا من ذلك أن الخضر كان ملجأه ومرجعه إلى الإلهام، بما أنه ليس بنبي إذن كان يلهم ويرى بنور الله، يرى أشياء لا يراها موسى، فكان موسى على الشريعة الظاهرة ما نعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الخضر أفضل منه بما أوتيه من العلم الباطن وهو الإلهام، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي بواسطة الملك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، أما الخضر فكان يأخذ الوحي مباشرة عن الله، يلهمه الله من غير واسطة ملك. وتدرجوا شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى نتيجة كفرية، وستسمعون إن شاء الله كلام أهل العلم، نتيجة زندقة، أن الولي خير من النبي، وهذا كفر وزندقة بإجماع المسلمين. الإلهام، إلهام هو شيء يأتي في النفس، إن كان المسلم صافي النفس تقيا ورعا عالما فقيها، ربما تلقى إليه خواطر، بما أن خواطره في الغالب تجده يفكر في الطاعات، في الصلاح، في العلم، في تدبر كتاب الله، في الأشياء النافعة، فتأتيه خواطر في الغالب تكون يعني على الصواب، في الغالب أن الله عز وجل يؤيده فتأتي خواطره على الصواب وعلى شيء نافع، لكن قد يخطئ خاطره وقد يخطئ إلهامه، فنتيجة ذلك أن الإلهام ليس بمعصوم. دليل ذلك أدلة كثيرة، منها سأقتصر على دليل واحد في هذه المسألة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان في من قبلكم محدثون أي ملهمون، فإن يكن في أمتي فعمر. إذا في أمتي ثم ملهمون يلهمون الصواب ويلهمون الخواطر الطيبة والنافعة، فعمر يكونهم، فعمر هو سيد المحدثين، محدث مش محدث، الذي يحدث في نفسه، قد يكون من الله وهو الغالب، قد يكون من خواطر النفس. فإن يكون في أمتي فعمر، عمر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ملهم الأمة الأول. عمر رضي الله عنه قد أخطأ في اعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ومعروفة قصة الحديبية، قالوا: يا رسول الله لما نعطي الدنيا في ديننا؟ ألسنا على الحق وعدون على الباطل؟ يحب يقاتل قريش، كيفاش يصدوهم عن البيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لا، وخطأ النبي صلى الله عليه وسلم وخطأ أبو بكر الصديق. إذن الملهم أخطأ في هذا، كان يرى للصواب أنه نقاتلوهم، علاش نرجع وما يخليناش ندخلوا الكعبة ندخلوا المكة، فأخطأ في حدثه وفي إلهامه. كذلك أخطأ يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحكي لكم أشياء مشهورة تعرفوها الناس كل، قال: لا والله لم يمت رسول الله، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب إليه موسى، ولا يرجع عنا ولا يقطع عنا أيدي أناس وأرجلهم يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات، وأخطأ في ذلك. وأخطأ لما في قصته مع أبي موسى الأشعري في حديث الاستئذان لا أطيل عليكم، ومع عمار بن ياسر في تيمم الجنب، وهو المحدث الملهم، وكان يستشير أصحابه ويرجع إلى رأيهم كما رجع إلى قول عبد الرحمن بن عوف في مسألة الطاعون، ولم يقل له: لا لا تناقشوني، أنا الملهم، أنا المحدث، أنا يجيني الإلهام، لم يقل ذلك، لأنه يعلم كما يعلم كل سليم الفطرة أن الإلهام ليس بمعصوم. ما هو المعصوم؟ الوحي، وما ينطق عن الهوى، الوحي معصوم. المسألة الثانية في أن الخضر نبي وليس بولي، وإنما هو نبي. القائل: من جبت أنه نبي؟ من كتاب الله ومن فهم المفسرين والعلماء. قال تبارك وتعالى: قال فوجد ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهم قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. في القرآن بالاستقراء إذا رب سبحانه وتعالى يذكر أنه آتى معينا رحمة فهي رحمة النبوة، وذكر ذلك الفخر الرازي في كتاب في تفسيره وابن كثير رحمه الله وغيرهما، رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لا أريد الاستطراد والتفصيل، أدلة كثيرة. الرحمة كما قال نوح عليه الصلاة والسلام، قال: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، قالوا هذه النبوة. كذلك صالح قال: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، النبوة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ ارجعوا إلى كتب التفسير، رحمة ربك هنا النبوة. قالوا: كيفاش محمد يكون نبي؟ يكون أحد القرية عظيم القريتين، إما المغيرة بن شعبة أو عروة بن مسعود الثقفي. إذن الرحمة المقصود بناه هنا في هذه المواضع هي النبوة. وعلمناه من لدنا علما، تسمع يقول لك العلم اللدني، ما معنى العلم اللدني أو اللدني؟ أي العلم الذي من لدن الله، من عند الله. والعلم من عند الله عز وجل إذا كان بالوحي فهو النبوة. وإذا قال: وإذا عين الله أحدا علمه آتاه علما، عين شخص معين فلان، فهي النبوة، فهو علم الوحي، علم النبوة. كما قال عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، وآدم نبي مكلم. قال عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال عن يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك قال عن موسى: ولما بلغ أشده آتيناه واستوى آتيناه حكما وعلما. وقال عن يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه. وقال موسى عليه الصلاة والسلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت، ولم يقل مما تعلمت، مما علمت رشدا. وقال الله: وعلمناه من لدن علما. وكذلك من أدلة نبوته أنه قال في آخر الأمر: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. أنقل لكم أقوال أهل العلم وردهم وردودهم على من يستند إلى هذه القصة بالتحريف وباستغلال، سامحوني، جهل الكثير من الغوغاء والرعاة، فأوقعوا كثيرا منهم في حبائلهم وشركهم. قال الإمام شيخ الإسلام مفسر هذا العصر محمد طاهر بن عاشور رحمه الله، قال: اعلم أن قصة موسى والخضر قد اتخذتها طوائف من أهل النحل الإسلامية أصلاً بنوا عليه قواعد موهومة. فأول ما أسسوه أن الخضر لم يكن نبياً وإنما كان عبداً صالحاً، فهو يحكي عن الناس اللي استغلت القصة هذه في ترويج ضلالهم وبدعهم، وإنما كان عبداً صالحاً هو ما يقول، وأن العلم الذي أوتيه ليس وحياً ولكنه إلهام، وأن تصرفه الذي تصرفه في الموجودات أصل لإثبات العلوم الباطنية. يقولوا: أنتم تعلموا الشريعة، الزنا حرام، اللغة حرام، الخمر حرام، الصلاة، صلوات الخمس واجبة، صيام رمضان واجب، هذه الشريعة أو علم الظاهر. هم عندهم علم الباطن، علم الحقيقة اللي كانت خفيت على موسى، قالوا خفيت على موسى وعلمها الخضر وما عرفها إلا كي ورها لهم بعد فسرها له، وأن الخضر منحه الله البقاء إلى انتهاء مدة الدنيا. قالوا هو كثير يعني من الخرافات، والخضر مازال توا حي ويموت كان ليوم القيامة. قال رحمه الله: ليكون مرجعا، علاش بقى حي؟ كل واحد منهم يقول: حدثني الخضر وتقابلت مع الخضر وجاني في الحضرة وجاني في المنام إلى غير ذلك. منين جبت هذا؟ الخضر هو جابه. ليكون مرجعا لهم لتلقي العلوم الباطنية، وأنه يظهر مش للي جي يظهر، يسمى ثم أوراد وثم وظائف تكون باها واوا إلى غيره حتى توصل، تصل الواصل، يسموه الواصل أو العارف، وقتها يجيه الخضر. قالوا: وأنه يظهر لأهل المراتب العليا من الأولياء فيفيدهم من علمه، يعطيهم من علمه. إلى أن قال: وبنوا على ذلك أن الإلهام ضرب من ضروب الوحي. قال ابن عاشور رحمه الله: ولا يقام التشريع على أصول موهومة لا تنضبط. قال: والأظهر أن الخضر نبي، وأنه كان يوحى إليه بما أوحي، كان التصرف بتاعه كله عن وحي رب سبحانه وتعالى، هو الذي يوحي إليه، وأنه قد انقضى خبره بعد تلك الأحوال التي قصت في هذه السورة، وأنه لحقه الموت مشى على روح. قال ابن عاشور: فكونوا على حذر ممن يقول أخبرني الخضر، كونوا على حذر، ردوا بالك. وقال أبو حيان الأندلسي في كتابه تفسير البحر المحيط، قال: تعلق بعض الجهال بما جرى لموسى مع الخضر، اعتذر لهم بأنهم جهال، ولكن شكون روج لهم؟ الرؤوس، الرؤوس اللي تخبين وراء الأمور هذه. قال: على أن الخضر أفضل من موسى، وطردوا الحكم، يعني جعلوها قاعدة مطردة، مش كان الخضر اللي هو ولي عندهم هما أفضل من الخضر، كل ما يولي واحد ولي من الأولياء متاعهم إلا وهو أفضل من النبي، يقولوا: هو الرسول قال، يقول لك الرسول خذا مباشر، خذا من جبريل، وجبريل خذا من الله عز وجل أو من الله المحفوظ، أما هذا فهو يأخذ مباشرة عن الله، وسيأتي كلام يضحك ويبكي. قال: وقالوا قد يكون بعض الأولياء أفضل من أحد الأنبياء، واستدلوا أيضا بقول أبي يزيد، أبي يزيد البسطامي هذا رجل صالح، قال أقوالا أخطأ فيها أو نسبت إليه ولم تثبت عنه. إيش كذبوا على أبي يزيد البسطامي والجنيد بن محمد رحمه الله وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم من الصالحين؟ لا استقلوا أو قال، احنا نقول سيدي قال، يغزر ايش قال. قال أبو يزيد: خذت بحرا وقف الأنبياء على ساحله. أنبياء اكتفوا بالشط، شاطئ البحر، احنا خذناه البحر، دخلنا في وسطه، خذنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله. قال أبو حيان رحمه الله: وهكذا سمعنا من يحكي هذه المقالة عن بعض الضالين المضلين، وهو صاحب، إن شاء الله ما يتعصبوش علينا بعض الجماعة، وهو صاحب كتاب الفتوحات المكية، ابن عربي الحاتمي. قال: فكان ينبغي، مش أنا أقول يا خيان، أراه العلماء هو يقول، كان مش تلوم ولوم هذوم، فكان ينبغي، هو يقول ابن عربي صاحب كتاب الفتوح المكية، يسمى الفتوحات المكية، قال كان حقه كان يتسمى الكتاب هذا القبوح الهلكية، لأنه كل والعياذ بالله هلاك وزندقة، وأنه كان ابن عربي يزعم أن الولي خير من النبي، قال لأن الولي يأخذ عن الله بغير واسطة إلى آخره، قال إلى أشياء من هذه الكفريات والزندقة، وقد كثر معظم هذا الرجل ابن العربي الكبريت الأحمر والشيخ الأكبر وإلى غير ذلك من الكلام. وقال ابن حجر رحمه الله الإمام الحافظ شارح صحيح البخاري يقول: أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا. إذا نبي فهما يحبوا يكبشوا اللي هو ولي صالح، من غادي ينطلقوا. قال رحمه الله: لأن الزنادقة يتذرعون، يأخذوها سبلا نقول احنا، يتذرعون بكونه غير نبي، إلى أن الولي أفضل من النبي، كما قال قائلهم، وهذا ابن عربي أشقى أش يقول: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. أفهموا، مقام النبوة في برزخ في الوسط فويق الرسول، إذن عنا الرسول وفوقه اللي أعظم منه وأفضل منه النبي عندهم هما، ودون الولي، الولي أعلى حاجة أعلى مرتبة، ثم يجي بعده النبي ثم يجي بعده الرسول. قلبوها الحكاية، بينما الرسل هم أفضل الخلق، يليهم الأنبياء ثم الصالحون من والصديقون والشهداء. هذا يعني بعض ما قاله أهل العلم، حتى نكون على حذر وحتى نكون على بينة، وأن نفطن لحبائل الكثير وشاركهم الذين يريدون أن يوقعوا فيه من لم يفقه دين الله عز وجل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، حتى لا نضل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أزيدكم قولا أو كلاما للإمام أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب كتاب المفهم، يشرح فيه صحيح مسلم أو تلخيص صحيح مسلم، ونقل كلامه أبو عبد الله القرطبي محمد بن أحمد القرطبي صاحب التفسير، هذا مزوز من كبار المالكي، نقله مقرا له، اختصرته لم أرده كله. قال رحمه الله: ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريق يلزم منه هد الأحكام الشرعية، ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريق يلزم منه، الطريق هذا اللي يمشي فيه شكون شنو النتيجة، يلزم منه هد الأحكام الشرعية. علاش؟ قالوا، قالوا هذه الأحكام حلال وحرام وواجبات وصيام رمضان إلى غير ذلك من الأحكام اللي يعرفوها المسلمين يعني الكل، إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، الناس اللي مثلك ما هم فاهمين شيء، كيف نحن هكا ما نفهمين شيء، هكذا حلال هذه حرام، أقعد صلي أركع أسجد كذا وصوم رمضان لا، هذه كلها لمثلنا الأغبياء والعامة. هي؟ قال وأما الأولياء فلا تلزمهمش الأحكام هذه، عندهم شريعة أخرى، شريعة الباطنة، بل إنما يراد منهم الأولياء ما يقع في قلوبهم من الإلهام، في قلوبهم، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، كما اتفق للخضر، هم يقولوا كما صار الخضر هكاك، الخضر كان عنده اطلاع على الأمور الباطنة، الحقائق اللي موسى ما عرفهاش، يقولوا رغم موسى كان يوحى إليه لكن ما عرفهاش الحكاية ذي وعرفها الخضر، فإنه أي الخضر عليه الصلاة والسلام استغنى، اكتفى بما تجلى له من تلك العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم. قلت أبو العباس رحمه الله يقول وهذا القول زندقة وكفر، قال كلام أكثر من هذا، يقول يقتل صاحبه من غير أن يستتاب ولا سؤال ولا جواب، بطبيعة يقتل يعني القاضي يحكم عليه الحكم القانون الشرعي عند أبو العباس رحمه الله، قلت تكون قالها أبو عبد الله القرطبي وأقر هذا الحكم، قال هذا يأخذ القاضي الشرعي يقيم عليه الأعدام من غير ما يستتيب ويقول هاي ترجع توب ولا نقتلك، لا لا تول، قال من غير سؤال ولا جواب. علاش العلماء شنو مجرمين العلماء؟ لا، لأنه يعرفوا الخطر متاع هذا، متاع الأمر هذا خطر كبير على الأمة، خطر على دينها وعلى عقائدها، بل حتى على عقولها. قال ولقد سمعنا عن بعض الممخرقين المتظاهرين بالدين، أي والله هكذا يقول، ولقد سمعنا عن بعض الممخرقين أو الممخرقين المتظاهرين بالدين أنه قال أنا لا أخذ عن الموتى وإنما أخذ عن الحي الذي لا يموت، وإنما أروي عن قلبي عن ربي. يجي واحد تقول له كذا حرام، منين يروي الحديث؟ مثلا مالك يقول حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينه مالك؟ لا مالك مات عام 179 للهجرة، هو نافع مات، احنا ماتوا هكا ولا وصلونا كتبهم تاعهم والأسانيد تاعهم. قل أنتم تأخذون علمكم ميت عن ميت، ميت عن ميت، هي وانتم، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي مباشرة. قال يقول ابن عربي في كتاب الفتوحات المكية، يقول فوالله هذا الكتاب، كتاب فيه شيء 5 مجلدات، قال ما كتبت منه حرفا إلا عن إملاء إلهي وإلقاء رباني أو نفث روحاني في روع كياني. إخواني الأمر جلل، الأمر خطير على عقائد المسلمين كما قلت وعلى عقولهم وأفكارهم، ثم على كذلك على عباداتهم وسلوكهم، وأعزم إن شاء الله أن آتيكم إن شاء الله في بعض المناسبات بترجمة تعريف ببعض رؤوس وأساطينهم كالحلاج المنصور صاحب كتاب الطواسين، وآتيكم بكلامه من كتابه، وابن عربي من كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وشمس المعارف الكبرى للبوني والطب والحكمة، وحق يسمى الطز حكمة مش طب والحكمة، لأن المنسوب زورا للسيوطي، وهكذا حتى نكون على بينة، وحتى الذين يتظاهرون بالدين كما قال القرطبي رحمه الله ينكشف أمرهم لمن يريد الحق، لمن جعل في عقله وعقيدته وكيانه أنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأل عن عقيدته وعن دينه وعن الأمان التي نوطها الله عز وأناطها الله عز وجل برقابنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا عند حسن الظن، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يسلل سخائم صدورنا، وأن يسدد ألسنتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. ربنا فقهنا في ديننا، وزهدنا في دنيانا، وبصرنا بعيوبنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا اليوم الذي نلقاك فيه وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك وخليلك وصفيك محمد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.